تمام. احنا نفس هذا السؤال اللي ناقشناه اعتقد في الجوهرة، انت كنت حاضر في الدرس. هذا سؤال مهم لو سألتني اياه قبل ما ننهي الدرس. جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة اصلا لا تتجزأ، شوف كيف المسألة. النبوة هي ايحاء وحي من الله سبحانه وتعالى، لا تتجزأ. يعني لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم على دفعات، اول جزء بعدين ثاني جزء بعدين ثالث جزء. فليس المراد انه جزء من 46 جزءا من النبوة معناه انه النبوة لها اجزاء وبعض الناس يأخذ هذا الجزء وبعض هذا، مش هيك المسألة. النبوة امر واحد، لاحظ كيف، ولكن له اثار وله لوازم وله خصائص. هذه الخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليها او لوازم او مظاهر انها 46 جزءا من مظاهر النبوة. لاحظ كيف المسألة. ايش يعني من خصائص النبوة؟ الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من ايش؟ من اذا استحال حمل جزء على حقيقته هنا يجب ان نحمله على لازمه، وقد استحال هنا لانه لا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نبوته مكونة من 46 جزء، لانه مجرد حصول الايحاء للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت النبوة خلاص، بعد ذلك تكون اثار للنبوة. إذا قلنا إن الجزئية هنا ليس المراد بها حقيقتها، فالمراد بها إيش؟ مظاهرها وآثارها. طيب الآن لاحظوا كيف هذا كلام مهم جدا. أنا شخصيا بصراحة ما عمري قرأته من بهذه الصورة، يعني من أحد من العلماء أو في أحد الكتب بهذه الطريقة. يعني جزء من 46 جزءا من النبوة، إذا قلنا إن الرؤية السابقة أثر من آثار النبوة بهذا المعنى، ليس جزءا لأننا نفينا الجزئية فهي أثر. طيب إذا كانت الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة هي التي جزء، والجزئية هنا بمعنى الأثر أو المظهر أو اللازم، تمام. إيش معنى الرؤية الصادقة؟ ما معنى الرؤية؟ الرؤية التي ثبت صدقها، يعني لا يستدل بالرؤية على الصدق بل يستدل بالصدق على الرؤية، الرؤية بقيد كونها صادقة. إيش ما معنى صدقها؟ ما معنى صدقها؟ أيوة ثبوتها في أي تحققها كما هي في الواقع. فإذا رأيت رؤية ثم حصل لك إيش ما يصدق هذه الرؤية فهذه الرؤية صادقة. شوف، فأنت حصل فيك صدق، يعني حصل فيك العلم بصدق الرؤية أو الرؤية، عفوا مش رؤية، الرؤية بإيش؟ بعد تحقق هذه الرؤية. إذا تحقق مصداق هذه الرؤية صار إيش؟ مصدقا لهذه الرؤية. لاحظ كيف الكلام؟ الرؤية الصادقة. لاحظ الآن إذا شوف كيف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة الدقة في غاية البلاغة. الرؤية الصادقة جزء، هذه الرؤية الصادقة يعني الرؤية التي تكون دائما صادقة هي جزء من 46، يعني أثر ولازم ومظهر من مظاهر النبوة. الرؤية التي تكون دائما صادقة، شوف كيف المسألة، هي لازم ذاتي للنبوة، لازم من لوازم أي نبي، أي نبي فرؤياه لا تكون إلا صادقة. شوف كيف المسألة، أي نبي من الأنبياء فرؤياه لا تكون إلا صادقة. فالآن وضح هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو رأينا بعض الرؤى، شوف كيف المسألة، حصل صدقها لحصول ما يصدقها في الخارج، هل نقول إنه هذا صار عنده جزء من 46 جزءا من النبوة؟ أم حصل له بعض ما حصل للأنبياء من مظاهر ولكن ليس فيه جزء النبوة، اشترك مع الأنبياء في بعض الأحكام؟ وضحت كيف المسألة؟ ما دام نفينا الجزئية إذا حصل الاشتراك، وقد يحصل الاشتراك ما بين الأنبياء وغير الأنبياء ولا يحصل الاشتراك في حقيقة النبوة. فالاشتراك حاصل في بعض الآثار، لكن هنا الصدق الرؤية حصل لأنه لازم واجب لكون هذا الإنسان نبيا، يجب أن تكون رؤية صادقة. فكونه نبيا منتج لصدق الرؤية حتى وإن لم يقع بعد ما يحققها. لاحظ كيف المسألة، لا ينتظر على لا ينتظر لي الحكم بصدق الرؤية على حصول ما يصدقها، بل هي نفسها منتجة للصدق ويجب قطعا حصول ما يصدقها. لكن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيش بصير الأمر فيه؟ معكوس، نتوقف في رؤيا، فإذا وجدنا ما يصدقه الآن لا نرجع عكسيا ونقول إذا حصل أن هذه الرؤيا صار إذا حصل ما يصدق هذه الرؤيا إذن هو صار عنده جزء من 46 جزءا من النبوة. لا، حصل اشترك مع بعض الأنبياء في بعض إيش لوازمهم. شوف كيف مظاهر النبوة، لكن فارق كبير بين هذا وذاك في الحقيقة، الاشتراك في الحكم. كما يشترك الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في إيش في بعض الأحكام فقط، وشتان ما بين إيش الماهيات والحقائق. وضح كيف المسألة؟ فليس كل إنسان حصل له ما يصدق رؤياه إذا هو صار يعني على الطريق وبعد شوي بيصير نبي، مش هيك المسألة أبدا. حصل له اشتراك في بعض الأحكام، يعني أنت تصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، صح؟ هل صلاتك حقيقتها مثل حقيقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتان. أنت مؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن، شتان. وهكذا الحقيقة التي أنتجت هذا الصدق غير الحقيقة التي أنتجت إيش هذا الصدق. هنا صدق الرؤية في غير الأنبياء أمر عارض، قد يصدق وقد لا يصدق، ويتوقف كما قلنا غير مرة يتوقف للحكم على الرؤية بأنها صادقة إلى حصول إلى أن يحصل ما يصدقها بالفعل، يعني دليل يعني يثبت صدقها. لكن رؤيا النبي هي نفسها صادقة وينتظر انتظارا حصول ما يصدقها. لا يقال إن والله هذه الرؤيا لا نعلم أنها صادقة، لا هي صادقة لكن حصول مصداقها لم يأتي بعد أو أتى أو نحو ذلك. فصدقها حاصل من وين؟ من كونه نبيا، وحصول ما يصدقها لازم من لوازم يعني القطعية الضرورية. والله سبحانه وتعالى أعلم. وضح كيف فلا يجوز الإنسان أنه يقول أنا لأنه حصل فيه أنه والله رؤياي تصدق أنه صرت أنا جزء من جزء. لا، غاية الأمر أنه حصلت فيك بعض الخصائص الجيدة، هذا شيء جيد. ولازم لكي تكون جيدا أنك تكون نبي أو جزء نبي؟ لا، في إنسان عبد صالح، في مؤمن، في كذا، كثير من الهيئات والماهيات الجيدة. لازم لكي تكون جيدا أنك تكون جزء من النبي؟ ما بيصير هذا الكلام، صح ولا لا؟ النبوة ليست كسبية. تفضل. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء، أنا هذا هو علم؟ يعني العلماء الظاهر إنه هذا يفيد الحق ويفيد العلم بشروط. هو نرجع لنفس الأسباب التي قلناها في كون الكشف، قد يكون الإنسان محقا في الإخبار عما حصل في نفسه لكنه غير ضابط، وقد يخطئ وقد يسهو وقد ينسى وإلى آخره. فليست هي بمعنى إنها علم بمعنى ما يساوي العلم الثابت مثلا بنفس العلم بخبر الآحاد مثلا أو بالرؤية أو بالحس أو بنحو ذلك، لا. وهذا الكلام اللي أنا أقوله يعني عدم اضطراد الحكم بالعلم على مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. من كبار العلماء الذين ذكروه الإمام السرهندي في مكتوباته، وقال هذا الكلام ليس على إطلاقه، الحكم بكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا علم أو كذا ليس على إطلاقه، لأنه قد يرد في إشكالات وشبهات في بعض الجهات، والله أعلم. لكن إذا الإنسان اطمئن بيكون مطمئن، بشرط هذا كله مشروط بماذا؟ بأنه لا يخالف الشريعة، كله يجب أن يكون مشروطا بذلك. وهذا يرجع إلى أن الإنسان فعلا هل هو يعني يضبط صورة النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا تاما، أم أنه مجرد يقع في نفسه أن ما رأاه هو النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يقع إشكال أيضا أو محل ومثار للشبهات، يعني هل أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيته في الرؤيا تعرف أنه هو؟ لا، إحنا غاية ما بلغنا مجرد أوصاف. الآن قد ترى ما يشابه هذا الوصف فيقع في نفسك إنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من ضرورة الأمر إنه هو كذلك. في حديث من رآني فقد رآني، نعم والشيطان لا يتمثل به. نعم مظبوط. هذا كله مشروط في الشروط اللي قلت لك اياها. من رآني يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قطعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به 100%. يمكن هناك ليس هو يعني ممكن الإنسان يتوهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في الحقيقة لم يرى النبي، لكن من جزم أنه رأى النبي فهو قد رأى النبي. يعني من رآني فعلا وكنت أنا المرئي له فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن بعض الناس قد يرون يدا وقد يرون، بعض الناس أنا أخبروني رؤى يعني أنه رأى النبي من ظهره أو جزء يده، فوقع في نفسه أنه رأى يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أين له العلم اليقيني بأن هذه فعلا هي يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ترد الإشكالات. لكن لو فرضنا أنه فعلا هذا المرئي هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعلا من رآني فقد رآني. ولكن هنا بضل الإشكال أنه كيف نجزم أنه هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بتضلها محل للبحث والله أعلم. المقصود أنه لا يجوز الاعتماد على الرؤية لإثبات الأحكام أيضا، لأنه قد تعرض عليها شبهات. هل يمتنع عقل القوى الواسعة بالأنبياء؟ عقلا الامتناع هو امتناع عقلي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بصدقهم وضبطهم وأمانتهم بهذا بين أهل السنة. بعض العلماء يقولون لا يمتنع عقلا وبعضهم يقولون يمتنع، لكن وجه الخلاف كما قلت لك، إذا أنت استحضرت أن وقوع المعصية منافا لكونه نبيا، لأن النبي يجب أن يكون أمينا على الرسالة بارك الله فيك، فهذا ممتنع عقلا. ولكن إذا نظرت لا من هذه الجهة فقلت أن النبي يبقى بشرا، فهو بلحاظ كونه بشرا يجوز عليه المعصية أو لا؟ يجوز بهذا المعنى، يجوز لا إشكال في ذلك. لكن بلحاظ أن وقوعه في معصية يستلزم تجويز هذه المعصية أو تحسين هذه المعصية فهذا يستحيل، وهذا هو المعتبر في قولنا أنه لا تجوز عليهم المعاصي، هذا الجانب لا بلحاظ كونهم بشرا. أما من حيث كونهم بشرا فقط بشر لا إشكال والله أعلم، وسنأتي إليها إن شاء الله. هذا المعتمد يعني عند أهل السنة لا يجوز المعاصي، فيها تفصيل يعني في كبائر وفي كذب يعني فيها تفصيل إن شاء الله يعني. نعم إيش في إشي؟ يمكن نأخذ صورة سيئة. صورة؟ ليش بدك تسافر أنت؟ طب تعال يلا خذ صورة. متى ستسافر؟ بس أنت ستسافر ولا نرجع سيئة ولن نرجع أنا ويوسف. لن ترجع؟ لماذا؟ في خطة يعني يريد أن يبعثونا أنا ويوسف على سومس في مدرسة ليتام. على وين؟ أين؟ سومس. سومال. طب ولماذا يعني الآن يعني لماذا لا تنتظروا حتى يعني تكتبوا بعض؟ سبحان الله. والله هذا شيء يعني. يعني يبعث الحزن في قلبنا يعني. سبحان الله. ومتى ستسافرون؟ يوم الخميس. يوم الخميس. سبحان الله. سورة لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً لا Thank you. يلا هذا في نهاية هذا القسم. يعني سبحان الله كنا نتمنى أنه جميع ينهي الكتاب. هذا شيء يعني يشرفنا الله يسلم سعيد. في الصومال سكايت إن شاء الله إن شاء الله. ممكن نعم يلا تحبوا إحنا قاعدين ولا وإحنا واقفين؟ إذا في إنترنت وبإمكانهم يبعثوا لك إياها يعني فوراً أي شيء طبعاً يعني الأمامك الباب مفتوح يا شيخ. أنت يعني من الناس سبحان الله اللي أحببتهم ومن الطلاب المجدين والمجتهدين وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك هناك إن شاء الله. وإن كان يحزننا والله إنه أنت طريقاً يعني الآن لكن يعني قدر الله ما شاء الله أبداً أبداً بالعكس والله ما رأيك منك إلا ما يشرح وصفيكم إن شاء الله في الجميع إن شاء الله. بس والله هذا خبر مش كويس الحق عليك يا شيخ لازم تعملوا ثورة خلاص نحكي معه. طب يعني ما هي الضرورة إنه يعني فورا في هذه الفترة إنه لازم يعني يطلع فيش حدا آخر وبدهم سنتين ثلاث سنوات هناك على سبحان الله هم لما راحوا على اسمها البلد الصومال في كان أحد الإخوة أنا كنت أعرفه لو كنت أعرف إنه يترتب عليها إنه يبعثوا سعيد ويوسف كان معطيتوش رقم تليفونه. حكى لي إنه الشيخ في تركيا بده يطلع على الصومال أعتقد قبل العيد يعني كان هذا في رمضان بعد رمضان أو هيك شيء. فأنا بعرف واحد اسمه عبد الله الصومالي هذا بيعرف رئيس الوزراء اللي الآن رئيس الوزراء وعنده ارتباطات فأعطيتهم رقم تليفونه وعطاني رقم شيخ في الصومال وراحوا زاروه هناك شيء. فلو كنت أعرف إنه بيترتب عليه هيك ما عطيتهم اسم. يلا خير إن شاء الله. مين مسافر؟ بس اثنين. بس اثنين. طب هيك لازم تبقوا على تواصل. ان شاء الله هاي الاخوه ان شاء الله بيبعثوا لكم الدروس واذا في يعني امكانيه التواصل خلال الدرس بيكون شيء يعني ممتاز ان شاء الله. ممكن تشرفونا يا شيخ الله يبارك فيك في اي وقت يعني يوم الخميس مسافرين؟ مسافرين ان شاء الله. اذا غدا احنا وصلنا يوم الخميس متى مساء؟ مساء في اي وقت يعني اتصلوا فيه وانا وصلنا والله انا يعني مسلم شيخ أجلك في قبل ما تطلع الله ولا كان صورة من البعير ربنا يساعدني. طيب الأسنان. بالنسبة للامتحان تحبوا يوم الحد ولا الثلاثاء؟ الثلاثاء. الثلاثاء. الامتحان التحريري. إن شاء الله خلاص إذا يوم الثلاثاء جيبوا كل الامتحان. ويوم الحد يكون إن شاء الله امتحان الشغل بإذن الله. والله أنت حسن مني يا شيخ. يلا إن شاء الله خير. دعاءكم إن شاء الله. السلام عليكم. وخلينا نشوفه قبل ما نسافر. Necdet Hoca dedi, benim adetim değildir, sen oradasın. Benim adetimden değildir, hani sen ortasında birisi anlamına gönderilir. Öyle demiş ki Necdet Hoca, şimdi kendisi alayım. Yazık ya, gerçekten yazık ha. Hepsini anlatmış. Ben aslında Şah Said belki baskı yapsa, mesela bir adam. Ama bir adam. Çünkü o da aşmasacak ki. Yetim çocuklar bekliyor, en az. Ya tamam da başka birilerini bulsun, vakıftan göndersin. Düşsün yani. İşte burada. Ne? Ya biz diyoruz vakıftan olup da en çok güzel bir mola olmuş. Ne diyor lan? Ne? Ne? Şimdi neyim? Tamam. O da aşkım. Sorun o iş adına. 17 tane gönder. Ama çok zor oldu. Yani zor anlaşımlar. Basın alışıklığı. Ne? Benim. Ne seninki ne oldu? Devlet. Hatta sana bozdun. Herhalde nasıl bozdun? Nasıl öyle? Gidecek kadar zor olsun sen. Sen hiç düşünmüyor musun? Evet. Bak ben niye şahsenin yanına kalktım? Sen gelip oturasın, yanlar olsun, niye oturdun? Kalkmadın ki, orada duruyordun. Yok, vallahi kulak çarpar sen. Anlayın sen. Çıkın sen ya. Tamam. Kalken bir dünyayı, kaçını kaptıran mısın? Artık iki hafta bir derse gelmez çıksak. Ne? Üzüntüsün ya. Bakayım fotoğraflar nasıl çıktı? Kendi çekim diye mi? Enfek çekim değil mi? Ulan şunu kapat.